إلهي إلهي إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني قد كان مني. وما لي حيلة إلا رجاء وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا، يظن الناس بي خيرا، وإن لشر الناس إن لم تعف عني.